ماه حاشا مهجتي تنساك يا من رضا الرحمن من مرضاك ماه حاشا مهجتي تنساك يا من رضا الرحمن من مرضاك ضللتني في رحمة ضللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك أما غذيت قلبي من حنانك رحمة من قبل ما بصرت به عيناك غذيت قلبي من حنانك رحمة من قبل ما بصرت به عيناك كم أشرقت روحي ببسمتك التي تنمو حينما ألقاك كم أشرقت روحي ببسمتك التي تنمو حينما ألقاك يا من رضا الرحمن من مرضاك ظللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك ظللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك ما لم تكحل مقلتي بلقاك إن جن ليلي ما غفت لي مقلة ما لم تكحل مقلتي بلقاك والله لم أهجر حنانك قسوة لكن عجلت إلى رضا مولاك والله لم أهجر حنانك قسوة لكن عجلت إلى رضا مولاك أما حاشا مهجتي تنساك يا من رضا الرحمن من مرضاك أماه حاشا مهجتي تنساك يا من رضا الرحمن من مرضاك ضللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك ضللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك أماه